صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا. طول ما انا وياك قدامي ملاك خلتني ما غمضش عليا. الله الحب اللي محدش لاقه. قرب مني شوية شوية قد ما تقدر قرب تاني. الدنيا انت مالتها عليا وكأنك مخلوق علشاني. يا أرق الناس في عينيك أحسن